سبب تفرق الأمة الإسلامية وعدم اتفاقهم واجتماع كلمته وما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كثرة البدع والتنازع وترك السنة يقترن هذا بالفرقة، لأن البدعة إذا وجدت الفرقة، المعاصي كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاب رجلان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما. وتركوا سر الاعتصام. الله سبحانه وتعالى وضع شيئا إذا تمسكنا جميعا به سوف نتحد، وإلا نتفق من قبل على الاتحاد فنحن متحدون. فإذا تمسكنا به فالذي في اليمن سيحب الذي تمسك به في إندونيسيا، والذي في الشرق يحب الذي في الغرب، لأنهم مشوا على شيء واحد، ألا وهو: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السؤال هذا جوابه واضح: هل الناس اليوم مجتمعون على حبل الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على باب السلف؟ لا، هذا رافضي يسب الصحابة ويلعن أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الأصحاب، يسب الصحابة، هل هذا تمسك بالكتاب والسنة؟ لا. وذاك يدعو قبوري، قبوري يدعو الميت إلى قبره، هل يستوي ويجتمع هذا مع الذي يدعو الله؟ ما يستوي، لأنك إذا قلت له اتق الله لا تدعو مع الله إلها آخر، يسبك ويشتمك ويعاديك ويفر منه. الذي في حزب، حزب في اشتراك وحزب العدالة، نعم، الذي في حزب معين وهذا في حزب معين، هل هذا الذي في الحزب هذا يحب الذي في الحزب هذا أو يكرهه؟ يكرهه. إذن التعصبات للأحزاب للمذاهب للطرق هذه تفرق الأمة ولا تجمع. إذن نحن تركنا الأساس كتاب الله وسنتي على فهم الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم من العلماء الصالح. فسبب اتحاد الأمة أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، إذا لم يتمسكوا بالكتاب والسنة على فهم السلف سوف يتفرقون غصبا عنا، ما يستطيعون الاجتماع. البدعة تجعل الإنسان يهرب من أخيه ويفر، ربما قاتله وضربه، ونعوذ بالله من البدعة وسبب عدم اتحاد الأمة الشبهات والشهوات، اتباع الشبهات والشهوات باختصار، وترك الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أما الشق الثاني دعوة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي من قبيلة وادعة من صعدة من اليمن، وهو من طلاب الجامعة الإسلامية طلاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، درس شيئا من درس القراءة والكتابة والنحو واللغة صعد عند الشيعة، ثم دخل المملكة فدرس التوحيد. يقول الشيخ عن نفسه: أول ما درست كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، قال: فانطبع في قلبي، لأنه كان خلاف ما أراه الواقع. الناس يعبدون القبور ويدعون القبور ويعلمون الحروز والتمايم وإلى آخره، قال: فجاء هذا على ما في نفسي خلاف ما كان يراه في الواقع. قال: فحفظته. لهذا أخوة احفظوا كتب أهل العلم المفيد. قال: فحفظته. ثم رجع رحمة الله عليه إلى بلده، فدعا إلى التوحيد، وقام عليه الروافض، ثم من الله عليه أن جلس في قرية ما تتوقعون، مسجد 6 متر في 6، يعني في مسجد صغير 36 متر مكعب. بدأ الشيخ يخطب، وكان يحضر له 3، حتى كان يقول رحمة الله عليه: أيها الناس، فيقول له عمه: يا شيخ أتكن تقول أيها الناس، نقول يا عم يا صالح يا فلان، يعني نادنا نحن ما نحن إلا 3، نحن كذا. فكان يقول: إن شاء الله سيكفره. فبدأ معه 10 من الطلاب من مصر ليس من اليمن، ثم بدأ معه، بدأ يخرج دعوة، يتعرف على بعض الناس، لم يستطع في صعدة لشدة التشيع، فانتقل إلى صنعاء ودمار وإب، فوجد له من يناصره، وبدأ الطلاب يأتون شيئا فشيئا، بدأوا من اليمن 5، ثم صاروا 6، ثم 7، ثم 10، كانوا يعدون على الأصابع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يبدأ 1، 2، 3، أول من أسلم، ثاني من أسلم، حتى كان يقول بعض الصحابة: أنا رابع المسلمين، آخر يقول: أنا 5 المسلمين. فبدأوا حتى الحمد لله ما مرت سنوات إلا والمركز فيه 1000 الطلاب، والدعوة انتشرت في اليمن بإخلاص الشيخ رحمة الله عليه، نحسبه كذلك والله حسيب، رفعه الله بإخلاصه وصدقه في نشر التوحيد والدعوة، ونبذ الأحزاب وحرم الأحزاب، ونبذ المدارس النظامية التي كانت تقوم على المخالفات الكتاب والسنة، وأنشأ المراكز لتحفيظ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تدريس الفقه والعقيدة واللغة والتوحيد وغير ذلك من العلوم، تجويد ونحو ذلك. والحمد لله جعل الله البركة في دعوته، فانتشر 1000 الطلاب، وانتشرت دعوته في جميع أصقاع الدنيا، حتى كان من إندونيسيا فيما أذكر قرابة 200 طالب، قريب من 200 طالب، ليس هناك لهم أي غرض أو مأرب دنيوي، ما معهم إلا العلم، يصبرون على الجوع والعطش والتعب. كانت مجالس الشيخ إيمانية، وحتى سفرياته مذاكرة، وحتى في مرضه رحمة الله عليه كان يسأل ويجيه، ودائما يحث الإخوة على حفظ الدليل ونبذ التقليد. فكانت دعوته دعوة عظيمة رحمة الله عليه، وجنبها الله كثيرا من الفتن بسبب ما أعطاه الله من الإخلاص والصدق والحكمة في الدعوة إلى الله، وانتشر علمه ومؤلفاته، وطلابه الآن يملؤون الدنيا والحمد لله، رغم أنه في مركز ما هو في جامعة، مسجد، أن يدرس في مسجد ويدرس في مسجد. ويقول: يا إخواني، المسجد أحب إلينا من المدارس والجامعات، فيه بركة في العلم، فيه بركة. وفعلا خرج من المسجد المؤلفون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا زالت دعوته قائمة وظاهرة في مراكز طلابه، حفظهم الله العلماء وطلبة العلم المستفيدين. ومن أراد أن يستزيد من ترجمة الشيخ، فقد ألفت كتب كثيرة في ترجمة الشيخ رحمة الله عليه، كتب كثيرة جدا في ترجمة الشيخ وترجمة طلابه وجهوده الدعوية وآثاره رحمة الله تعالى عليه. فهو عالم من علماء المسلمين الكبار في هذا العصر، بل كان ولا زال العلماء يعدونه الرابع، الألباني بن باز والألباني وابن عثيمين الشنقيطي، يعدونه رابع علماء العصر رحمة الله تعالى عليه.